وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي رحيم

في مرية من لقاء ربهم ألا